بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى في كتابه شرح المغني في النحو للإمام الشاربردي إلى أن قال: قوله والمندوب هو المتفجع عليه. والمندوب أي من المفعول به المندوب، تعريفه هو المتفجع عليه أو المتوجع منه، المتفجع عليه أو المتوجع منه، مثل ورأساه هذا المتوجع منه، كما ورد في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة وهي مريضة ورأساه، قالها بل أنا ورأساه. نعم، والمندوب هو المتفجع عليه أو المتوجع منه. نعم، بياء أو و متفجع عليه بياء، بياء مثل يا زي زي يا زيدا أو زيداه أو وازيداه ومعتصما، لكن يختص بوا، يعني وا لا يدخل في أدوات النداء، يدخل في أدوات الندبة. أما المندوب يجوز بوا وبيا، بيا أو بوا. أما المنادى لا يكون بوا، هذا وا من خصائص المندوب. نعم، وحكمه في كحكم المنادى تقريبا. نعم، واختص المندوب بوا. ويا مشترك بين المندوب، يا مشترك بين المندوب وبين المنادى، يقال يا زيد ويا زيدا. نعم، وحكمه أي وحكم المندوب في الإعراب والبناء حكم المنادى. على ما ذكرنا في المنادى، على التفصيل، حكم المندوب كالمنادى على التفصيل، فيبنى على الضم أو إذا كان مفرد معرفة أو نكرة مقصودة، وإذا كان مضافة أو مشابه من مضاف ينصب. نعم، لكن له للمندوب بعض الأحكام التي تخصه تختلف عن المنادى. نعم، نحو وزيد فإنه مندوب مفرد معرفة مبني، فتقول وزيد. نعم، كالمنادى المفرد المعرفة. نعم، ونحو وعبد الله، وعبد الله بالنصب كما تقول يا عبد الله في المنادى، فإنه مندوب مضاف منصوب كالمنادى المضاف. قوله والمفعول فيه أي أي والضرب الثالث. إذن المندوب كالمنادى في أحكامه، لكن ربما قالوا مثلا وزيداه وعمراه. نعم، يقال هذا في حالة النداء. نعم، شيخنا عمم أن حكم المندوب إيه؟ ما أتى بأمور فارغة، إيه ما أثر، يعني ما أطال إلا في الترخيم. المندوب لا يرخم، نعم، بينما المنادى يرخم، ولا يندب النكرة، لا يقال ورجلا، لكن ينادى يقال يا رجل أو يا رجلان إذا كان غير معين. أما المندوب لا لا لا يندب إلا المعرف، فلا يقال ورجلا. نعم، وامتنع قال في الكافية ولا يندب إلا المعروف فلا يقال ورجلا، وامتنع وازيد الطويلة خلافا ليونس، يونس يجوز أن يقول وازيد الطويلة، يعني فيجعل الهاء طويل، يعني يجعل بالهاء وزيد بالبناء على الضم، وصفة الزيد في المندوب يجعلها بالهاء يعني وقفا. يونس هو شيخ سيبوي، يونس بن حبيب البصري. نعم، الآن انتقل إلى إيش؟ المفعول فيه. إلى المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. نعم، قوله والمفعول فيه أي والضرب الثالث المفعول فيه. الضرب الثالث من المنصوبات المفعول فيه، يعني الذي وقع فيه حدث من زمان أو مكان. المفعول فيه هو الظرف، الظرف زمان أو مكان وقع فيه حدث. صرت يوم الجمعة جلست أمامك، صرت يوم الجمعة، يوم الجمعة هذا ظرف زمان وقع فيه السير، جلست أمامك، أمامك ظرف مكان وقع فيه الحدث وهو الجلوس. قال رحمه الله وهو ما فعل فيه فعل مذكور من زمان. هذا تعالى وما فعل فيه فعل مذكور من هذا الفعل سواء كان زمانا أو مكانا. نعم فعل المراد بالفعل حدث يعني هو ما وقع المفعول فيه هو ما يعني ظرف زمان أو مكان وقع فيه فعل يعني حدث مذكور من زمان أو مكان مذكور يعني في العبارة مثل جلست أمامك وسرت يوم الجمعة. وهو قوله وهو ظرف الزمان والمكان فالمفعول فيه الذي هو ظرف الزمان نحو قمت يوم الجمعة. هذا مثال ظرف الزمان قمت يوم الجمعة. نعم والمفعول فيه الذي هو طبعا تنصبه هكذا قمت يوم الجمعة على أنه مفعول فيه تقول منصوب على أنه مفعول فيه أو تقول يوم منصوب لأنه مفعول فيه أو مفعول فيه منصوب. نعم والمفعول فيه الذي هو ظرف المكان نحو سرت أمامك. إيه؟ وظرف الزمان عبارة عن اليوم والليل. ظرف الزمان عبارة عن اليوم والليل والساعة والشهر والأسبوع والجمعة. نعم هذا ظرف زمان. وظرف الزمان عبارة عن اليوم والليلة وأجزائهما الحين والوقت. وظرف المكان عبارة عما يشغله الجسم من الحيز. ظرف المكان المكان هو الحيز الذي يشغله الجسم كالبيت والسوق وال يشغله يعني يدخل فيه يعني والغرفة وال نعم والحيز فراغ مشغول والفراغ. هل تعريف الحيز هو الفراغ الحيز عبارة عن الفراغ فراغ إيش فراغ مشغول بشيء فراغ لو لم يشغله لكان خاليا. الحيز هو فراغ مشغول بشيء لو لم يشغله هذا الشيء لكان إيش خاليا. أنا كداخل الكوز للماء كمثلا داخل الكوز في الماء الماء شغل الكوز حينما دخل فيه شغله فداخل الكوز حيز إنه أخذ مقدارا من مما دخله من الماء. وكل واحد من ظرف الزمان والمكان على ضربين أيوة. معين ومبهم. ظرف الزمان وظرف المكان ينقسمان إلى معين ومبهم وكل منهما معنى. نعم فما ما هو الذي يجب نصبه وما هو الذي لا يجب نصبه سيأتي. ظروف الزمان كلها تقبل ذا. أما ظروف الزمان فإنها كلها تقبل النصب على الظرفية بلا استثناء ظروف الزمان. وظروف المكان ينقسم إلى قسمين إن كان مبهمان ظرف المكان إن كان مبهمان مثلا مكان وأمام وخلف وفوق وتحت ينصب على الظرفية وإن كان معينا كالبيت والدار والمسجد هذا يجر بحرف الجر دخلت في البيت دخلت في الدار دخلت في هنا. ظروف المكان كلها تقبل ذلك وظروف الزمان كلها تقبل ذلك هذا كلام ابن حاجب. وظروف المكان كان مبهما قبل ذلك وإلا فلا. وفسر المبهم بالجهات الخمس الست الجهات الست وحمل عليه عند ولد وشبه وشبههما لإبهامهما وما بعد دخلت نحو دخلت الدار على الأصح. هذه عبارة ابن الحاجب. قال رحمه الله فالمبهم في ظرف الزمان هو النكرة وفي المكان هو الجهات الست كما سنذكر. والمعين في الزمان هو المعرفة. المعين في الزمان هو المعرفة. نعم. وفي المكان هو غير الجهات الست. نعم. فظرف الزمان ينصب بتقدير فيه سواء كان معينا نحو جئت يوم الخميس أي في يوم الخميس أو كان مبهما نحو أتيته يوما. يعني ظرف الزمان مطلقا ينصب بتقدير فيه مبهما كان أو معينا. أي في يوم. أي في يوم جئت يوما أي في يوم. نعم. وأتيته بكرة أي في بكرة. في بكرة أي في بكرة. وأتيته ذات ليلة أي في ذات ليلة أي في مدة ذات ليلة. أي في مدة في مدة صاحبة ليلة. صحيح هكذا؟ إيه. أي في مدة صاحبة ليلة، أي في مدة مسمات بهذا اللفظ. بهذا اللفظ. أي بليلة. إيه مضاف مضاف يعني تقدير مضاف تقدير مضاف. فهذا من قبيل إضافة المسمى إلى الاسم. لأنه ذات ليلة، الذات يعني بمعنى صاحبة، صاحب الليلة، الليلة ليس لها صاحب، فنقدر أن شيء ثاني، نقول صاح ذات صاحبة كذا ليصح الوصف. نعم. وذات مؤنثة مؤنثة ذو، ذو مذكر وذات مؤنث. وإنما أورد ثلاثة أمثلة. جاب هذه، لماذا جاب أتى بثلاث أمثلة المصنف؟ لماذا أتى بثلاث أمثلة؟ إشارة إلى أنه إما مما يستعمل تارة ظرفا، أحيانا هذا يكون ظرفا أحيانا، وأحيانا لا يكون ظرفا. نعم. وتارة ويسمى هذا المتصرف، مثل اليوم أحيانا يكون مو ظرف، يوم الجمعة يوم مبارك مبتدا وخبر، وسرت وسافرت يوم الجمعة هذا ظرف، يعني اليوم يجوز أحيانا يأتي ظرفا وأحيانا يأتي غير ظرف ويسمى المتصرف. أما ما يلازم الظرفية هذا غير متصرف. نعم. اليوم شهر وسنة هذا كل هذه الأشياء ظروف غير ظروف متصرفة، ظروف متصرفة. قال رحمه الله إشارة إلى أنه إما مما يستعمل تارة ظرفا وتارة غير ظرف كالمثال الأول. نعم. فإنه يقال فيه مضى يوم. نعم فاعل، مضى يوم فعل فاعل هنا. نعم. ليس بظرف. نعم. لأنه لو كان ظرفا لوجب نصبه كما تقول سرت يوما. وإما مما لا يستعمل إلا ظرفا كالمثال الأخير الذي هو مثال آخر، مثال في المتن ذات ليلة، ذات لأن ذات ليلة لا يستعمل إلا ظرفا فهو ظرف غير متصرف. ذات ليلة لا يستعمل هذا إلا ظرفا. وإما مما جاز فيه الصرف إذا نكر وعدم الصرف إذا عرف. إيه في بعض الظروف يجوز فيه الصرف وعدمه، إذا نكر جاز صرفه، إذا عرفنا يمتنع من الصرف، مثل السحر. كالمثال المتوسط اللي هو وهو أتيته بكرة. بكرة، بكرة إذا قصدت به بكرة ليست يعني صباحا بمعنى صباحا غير معينة، غير معين، إذا قصدت ببكرة صباح غير معين تصرفه، إذا قصدت به صباح معين بكرة يعني صباح بكرة تقول بكرة وبكرة بلا تنوين ولا جر غير منصرف، مثل سحر إذا قصدت به اليوم الذي قبل يومك فإنك تمنعه من الصرف، تقول أتيت زيدا سحرة بدون تنوين. أما إذا كان سحر لا على التعيين لا تصرفه، كقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، بسحر موجود هو بسحر إذا لم تقف عليه بالتنوين، لأن المراد أن سحر غير معين. نعم. فإن قوله بكرة تارة تنون فتكون نكرة. نعم. وتارة لا تنون فتكون معرفة. فإذا عرفت امتنعت من الصرف وإذا نكرت صرفت، فتقديره بكرة يومه. نعم. فهي حينئذ غير منصرف للتأنيث والعلمية. لأنها حينئذ لأنها أصبحت علامة على بكرة اليوم، علم لبكرة يومه. أيوة. وفيها تاء التأنيث علم لذلك اليوم وتأنيث، إذن اجتمع فيها علتان من منع الصرف فتمتنع من الصرف. قوله والمكان أي وظرف المكان. وأما ظرف المكان نعم إن كان مبهما إن كان مبهما فيجب نصبه على الظرفية. ينصب بتقدير في بتقدير في أيضا نعم. مثل قمت أمامك مثل الجهات الست أمامك خلفك قدامك وراءك فوقك تحتك يمينك شمالك أي في أمامك نعم. والمكان المبهم هو الجهات الست المكان المبهم هو الجهات الست وما حمل عليه من المبهمات مثل عند ولدى نحو خلفك وأمامك أو قدامك وفوقك وتحتك ويمينك وشمالك أو يسارك وعند ولدى ووراء حملت عليه حملت عليه عند ولدى ووراء ودون ومع ومع هي محمولة على الضرب على ظرف المكان لأنها ظرف مكان لأنه ما فيها حيز إذا قلت عندك ظرف المكان هو الذي فيه حيز يملأ الفراغ عندك ولديك لا يوجد حيز معين ولا مع طيب للإبهام لإبهامه ما حمل حملت هذه لإبهامه لإبهامها ألحقت بظرف المكان المبهم هنا خلاص باقي ثلث ساعة لا نقرأ شوي وصلى الله على سيدنا محمد انتهى يعني لا ما انتهى الفقرة أقرأ ولفظ مكان لكثرة وكذلك لفظ مكان حمل على ظرف المكان المبهم أيضا يعني ينصب قل جلست مكانك ينصب على الظرفية هو ملحق بظرف المكان ينصب بتقدير في نحو قمت عندك أي في عندك وجلست مكانك أي في مكانك وكذلك البواقي وما بعد دخلت وما بعد دخلت مثل دخلت الدار أي دخلت في الدار أيضا ينصب على الظرفية هذا عند البعض بعضهم جعله مفعول به وبعضهم جعله منصوبا على نزع الخافض طيب ينصب أيضا بتقدير في على الأصح لكثرة الاستعمال نحو دخلت الدار أي في الدار فعلى هذا يكون دخلت فعلا لازما وما بعده مفعولا فيه إذا قلنا منصوب بتقدير في يكون ما بعد دخلت مفعول فيه ودخلت فعل لازم نعم مو متعدي ليس بمتعدي لو كان متعدي لكان الدار مفعول به لا مفعول فيه وقال بعض دخلت فعل لازم دخلت إيه فعل لازم دخل زيد خرج دخل وخرج فعلان لازمة وقال بعضهم وقال بعض النحويين دخلت فعل متعدي متعدي فيكون الدار مفعول به إذا فعلى هذا يكون ما بعده مفعولا به بيه. قوله وإن كان معينا أي وإن كان ظرف المكان معينا فلا ينصب بتقدير فيه بل لابد له من فيه أن يكون ملفوظا أن ملفوظا نعم كيف يستقيم الكلام بل لابد له من فيه من لفظ فيه من لابد لا يقدر فيه إنما يلفظ فيه أن يكون ملفوظا نحو صليت في المسجد تقول صليت في المسجد ولا تقول صليت المسجد لا صليت في المسجد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه